ألا يزيد على ما مثلوا به. نعم. غالبا يحمل على غير عن كتاب المشرك، على غير عن الكتاب. نعم. مع انهم مشركون. نعم لا يعني يعم معهم حتى يخصص بأهل. لا يصح. هذا لا يصح. وهذه السرايا والجيوش غالبا ما تبعث لأهل الجزيرة. وهم مشركون. ليسوا من أهل الكتاب. نعم اللي وراء يحيى. صلى الله عليه وسلم إذا أبوا أن يتحولوا إلى المدينة ليس لهم في الغنيمة والفيل شيء إلا أن يجاجوا في سبيل الله. نعم. هل لهم في الزكاة شيء؟ الزكاة عاد هذا ينبني على الخلاف، هل يجب أن تكون الزكاة في بلد المال أو لا، وفيها خلاف معروف. نعم. عند الدولة أو لو كان عاملاً خاصاً؟ لا، الذي عند الدولة فقط. أما العام الخاص كمدير شركة هم أشبه ذلك فلا. نعم. أردت أنت ما سألت أول هو أنت قبل يحيى هم تقول ما سألت هم تقول ما سألت المهم عندك سؤال قبل يحيى ولا لا؟ اسأل. المسؤول أو الآسر. أسره أحد المسلمين. نعم. المسلم آخر رأى المأسور هذا الكافر، لكن كان يعذب. إيش؟ كان يعذب المسلم. يعذب المسلم؟ الأسير يعذب المسلم؟ كان أول قبل القتال. ها يعذب غير اللي أسر. هل هو نادي مجموعة حتى يقضوا عليه؟ هذه فيها خلاف. بعض العلماء يقول إذا أسره المقاتل فهو في أمان. وبعضهم يقول لا ما زال حربيا فيجوز للآخر أن يقتله. وهذا قد يدل على حديث بلال مع سيده حيث قال لا نجوت إن نجا. لا هذا يرجع إلى رأي الإمام. فإذا رأى الإمام أن من النكاية بهم أن يقتل أسراهم أمامهم فليفعل، وهذا قد يكون أولى من استلقاقهم، لأن استلقاقهم ليس فيه إلا مصلحة مالية، وقد يكون فيه مصلحة دينية يسلم هؤلاء الأسرى وينتفع المسلم بهم. فالإمام يخير تخيير مصلحة بين قتل الأسرى وبين استلقاقهم وبين الفداء بمال أو أسير مسلم وبين إطلاقه المن عليه بدون شيء حسب ما تقضي المصلحة. نعم. إذا رأى الفي هو لمصالح المسلمين عموما، فإذا رأى أن بقاءهم في أماكن أنفع لهم وللمسلمين يعطون من الفي. أما الغنيمة لا يعطى إلا من شارك في الجهاد. نعم. بين إيش؟ بين مصرف الفي ومصرف خمس الخمس. هو أصل خمس الخمس يجعل الفي. الفي أعم. الفي عند الفقهاء أعم من هذا. الفيء عند الفقهاء أعم من هذا، يعني يدخل بها خمس الخمس، يدخل بها الأموال المجهولة، ويدخل بها الأموال التي تغرم الجاني والمجرم. الله بسم الله.

لا لا يتقدم ويقنت ما مشكلة يتقدم ويقنت للتأليف، لأن ما ليس في هذا نهي عن القنوت في الفجر حتى نقول إنه عصى الله ورسوله، فيه عدم الفعل، وعدم الفعل لا يدل على أنه حرام. فيقنث وأهم شيء أن تتقبله قلوبه. نعم أنس. في ايش؟ لا، لكن لا نصادمه، لا سيما انه اذا كان ذا شرف في قومه لا نصادمه، ولكن اتيه بالتي احسن، بالمكاتبه، بالمكالمه سرا. نعم ما يخالف الكتاب والسنه والحمد لله واضح، ما في إشكال. إذا صدقت النية فإن الله يقول إن تنازعتم بشيء فردوه إلى الله ورسوله، وهذا يعني أننا إذا رادناه لا بد أن نصل إلى حقيقة، كما في قوله تعالى في الحكمين بين الزوجين إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهم. هذا وهي في مشكلة زوجية، كيف مشكلة دينية؟ نعم يا سليم. إذا أقول إذا ما وجدنا حكم الرسول صلى الله عليه وسلم ما ينعدون عن ما فعل الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم. نعم. والذي تخلف عن صلاة التراويح إذا نظرنا في أن الصحابة تابعوا عثمان رضي الله عنه في صلاة الفرض عن خلاف مثل ما ذكرت مسعود، ما ينعدون عنهم يا شيخ أننا نتخلف؟ صحيح صحيح، لا شك، أنا أرى أن هذا اجتهاد خاطئ، ما في إشكال، لأنهم تابعوا في الفرض. اين انتبه في الفرض في زياده ركعتين في صلاه واحده، كيف عاد زياده ركعات متفرقه كل ركعتين وحدهما؟ نعم. ثلاثه. وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا سفيان عن عمرو، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وابن ابي خلف عن زكريا بن عدي قال اخبرنا عبيد الله عن زياد بن ابي انيسه كلاهما عن سعيد بن أبي بردة عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث شعبة، وليس في حديث زيد بن أنيسة، وتطاوعا ولا تختلفا. حدثنا عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي التياح عن أنس، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبيد الله بن سعيد، وحدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا محمد بن جعفر كلاهما عن شعبة عن أبي التياح أنه قال سمعت أنس بن مالك يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يسروا ولا تعسروا وسكنوا ولا تنفروا. يسروا ولا تعسروا، ثاني وسكنوا ولا تنفروا. سكنوا هذا بالتبشير، لأن النفوس إذا بشرت بالشيء الذي ترغبه سكنت واستقرت. باب تحريم الغدر. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن جعفر وأبو أسامة حاء، وحدثني زهير بن حرب وعبيد الله بن سعيد يعني أبا قدامة السرخسي قال حدثنا يحيى وهو القطان كلهم عن عبيد الله حاء، وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير واللفظ له قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء، فقيل هذه غدرة فلان بن فلان. في هذا دليل على أن الغدر من كبائر الذنوب، لأنه توعد عليه هذا الوعيد، وهي فضيحة، فضيحة الغادر يوم القيامة بين العالم.